أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات حال بعض الجماعة الذين يملؤون القلوب جلالا والأعين مهابة وهم من بني إسرائيل. وقبل هذه الآية أمر بالإنفاق، قال من الذي يقرض الله قرضا حسنا، بعدين قال فيضاعفه له أو فيضاعفه له، بعدين قال أضعافا كثيرة، ثم بيّن أن الذي يعطيه الله المال هو من الله والذي يمنع عنه المال هو من الله والله يقبض ويبسط. فالذي يعطى المال ليبتلى هل ينفق أو لا ينفق، والذي يمنع عنه المال ليبتلى ليصبر أو لا يصبر. ولذلك الحياة للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن الحياة للابتلاء، وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه شقاوة، للابتلاء. خلقتهم لأطالبهم، أقول لهم اعبدوني، لأطالبهم بالعبادة وأبتليهم. إذن هذه الدنيا ابتلاءات، فالذي يعطى المال ابتلاء، والذي يعطى الفقر ابتلاء، والذي يعطى الجاه ابتلاء، والذي يمرض ابتلاءات. نعم. فلذلك يعني الذي ينجح في هذا الاختبار يفوز، والذي يرسب يضيع. لذلك هذا الكتاب كله من أوله إلى آخره يقسم الناس إلى قسمين: قسم سلك الطريق المرسوم له فنجا، وقسم لم يسلك الطريق التي لم ترسم له فضاع وهلك. ولذلك بالاختصار هذا الكتاب يدعو إلى ثلاث كلمات، هذه الكلمات الثلاثة تتخذ مئات الأشكال: الله معبود بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تأتي بمئات الأشكال في القرآن، أحيانا تأتي لجمال الإنفاق ولحسن الإيثار، أحيانا تأتي لتكريه وتدنيء وتخسيس الكفر والبخل. وبهذا يعلم أن هذا الدين صحيح، لأن هذه الأمور الجميلة لا يدعو إليها إلا حق، وهذه الأمور الذميمة لا ينهى عنها إلا الحق. فلذلك ديننا دين لا يقاوم، الإسلام لا يقاوم إلا بماذا؟ إلا بأمرين أيوة نعم بارك الله فيك. إذن الإسلام يقاوم بأحد أمرين: تجهيل المسلمين بدينهم بحيث الواحد لا يعرف الدين، تجهيل المسلمين بدينهم بحيث لا يعرف الدين أو لا يسمح له ببيانه، يقال له لا تتكلم عن الدين، هذا الذي يقاوم به الإسلام. ولذلك نحن أهم شيء نكثر على الكرة الأرضية المسلم المتقي الفهم، نحاول أن نكثر هذه النوعية لأن أعداءنا ينزعجون من هذه الصفة. مسلم نكثر المسلمين، المتقين الفاهمين لدينهم، فإذا كثرت هذه الشريحة بإذن الله ارتقى المسلمون وارتفعوا وأصبحت الأمم الأخرى تدخل في دين الله لما يروا من جمال ما عليه المسلمون. إذن ثم قال: ألم ترى، سواء كانت رؤية بصرية أو علمية أو لم ينتهي علمك إلى الملأ الجماعة الذين يملؤون القلب مهابة والعيون جلالة، هذا يقال لهم الملأ، هم الذين يملؤون الأفواه ويملؤون المجالس ويملؤون الأماكن، فإذا تكلموا أفهموا، وإذا قالوا رأيا فإذا هو صائب، وإذا دعوا لشيء فإذا هو سديد، فهم الملأ. من بني إسرائيل، بني إسرائيل هم أولاد يعقوب، من بعد موت موسى إذ قالوا، حين قالوا لنبي لهم، ولم يذكر النبي لأن القصة منصبة إلى فعلهم لا إلى المرسل إليهم، ولذلك الكلام يلقى لأجل الاهتمام بما يلقى، فقد يكون المهتم به في الكلام هو الفضلة، فضلة في الإعراب لكنه عمدة في الخطاب، كما قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أو باطلا، فهذه حال فضلة ولكنها هي في الجملة عمدة لأن الكلام منصب لها، لأنه ما خلقها لأجل اللعب ولا لأجل الباطل. فهنا قال لنبي ولم يذكر النبي لهم، يعني مرسل لهم، سواء كان شمويل أو غيره: ابعث لنا ملكا، عين لنا ملكا نقاتل أعداءنا العمالقة تحته، لأن العمالقة قتلونا وطردونا عن بلادنا وأسروا أبناء وفعلوا فينا، فنريدك أن تعين علينا شخص لكي ننتقم من هؤلاء الذين فعلوا بنا وفعلوا بنا، نقاتل في سبيل الله، أي في إعلاء كلمة الله، والقتال لأجل إنقاذ الضعاف هو في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي أيوة وفي سبيل المستضعفين. وفي صحيح مسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. لذلك هنا يقول في سبيل الله، والحال أننا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أخذوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا. قال لهم: أخاف أنكم إذا فرض عليكم لا تقاتلوا. قالوا: كيف بلا نقاتل كما سيأتي. فلما كتب عليهم قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ عسيتم وعسيتم كل قراءة سبعية. إن فرض عليكم القتال أن لا تقاتلوا. قالوا: وما الذي يمنعنا من القتال؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا العمالقة من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا. ودائما اليهود يعني ينقضون العهد. قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ولما أكرمهم الله ونجاهم من فرعون وغرقه أصبحوا يقولون حبة في شعره، وقالوا أدعو لنا ربك يخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصله، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وهو المن والسلوى. فهم أصحاب بهت وأصحاب نقض عهد وأصحاب كذب ودجل، سحروا النبي صلى الله عليه وسلم وسمموه ونقضوا العهد وأرادوا أن يضعوا عليه حجرا، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اليهود قوم بهت، ولذلك عبد الله بن سلام لما دخل في الإسلام اختفى وراء الستار وقال لهم، وقال نبي الله اسأل يهود عني، فقال يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فخرج لهم من الستر وقالوا والله لتعلمون أنه رسول الله، فحاصوا وقالوا هو شرنا وابن شرنا. طيب كيف أنتم تقولوا الآن سيدنا وبعدين؟ قالوا عشان تعلم أن اليهود قوم نيش به، ولا يوجد شيء أقوى لنا من أن نستقيم على ديننا، فإذا استقمنا على ديننا الله ينصرنا، إن تنصروا الله ينصركم. ومن الاستقامة طبعا العمل بالأسباب، لأن العمل بالأسباب من الاستقامة ومن التقى. تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قيل 313 رجلا بعدة قوم بدر من المسلمين. والله عليم بالظالمين، هذه الجملة فيها تهديد وتخويف لهؤلاء. تولوا إلا قليلا منهم والله عليم يعني بالظالمين، وما دام الله عليم بالظالمين وحكيم فهؤلاء عرضة للعقوبة وللجزاء، لأنه يضع الأمور في مواضعها، ومن وضع الأمور في مواضعها أن يعاقب الظالم ولا يترك. وقال لهم نبيهم شمويل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يقال في الإسرائيليات أنه كان عنده عصا فقال اجعل هذه العصا فمن كان على قدرها عينه، ويقال إنه قال كان عنده زيت، وكل هذا في الإسرائيليات. فإذا دخل شخص وصوت الزيت فأدهن رأس هذا الشخص بهذا الزيت واجعله يكون ملكا عليهم. فدخل طالوت وصوت الماعون الذي فيه الزيت فدهن رأسه به وجعله عليهم ملكا. وهذا كل إسرائيليات أغلبوا، وعن كعب الأحبار وعن غيره من الإسرائيليات. والإسرائيليات منقسمة إلى 3 أقسام. قسم علمنا صدقه من كتابنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقسم علمنا كذبه من كتابنا وهو ما يقوله من الفواحش عن لوط وعن الأنبياء. هذا كذب لا شك، لأن الأنبياء معصومون من الفواحش. وقسم لم يتطرق له الكتاب لا بتصديق ولا بالتكذيب، هذا الذي ورد فيه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن الكذب علي ليس ككذب على أحد. نعم. وقال أنس والذي يمنعني من أن أحدثكم كثيرا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال لهم نبيهم إن الله جل وعلا قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت هذا رجل من بني إسرائيل جعله عليكم ملكا. قالت يهود أنى يكون له الملك علينا، كيف من أين يكون له الملك علينا والحال أننا أحق بالملك منه، لأن الملك في سبط يهوذا والنبوة في سبط لاوي بن يعقوب، وبنيامين هو من سبط طالوت، وهؤلاء كانوا ضعاف ما هم لهم شيء. قال كيف يكون لهذا الملك وهو لم يكن من سبط، لا من سبط الملك ولا من سبط النبوة. فقال الله جل وعلا، فقال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره عليكم. ولذلك الرسل ماذا قالت؟ قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. الله هو الذي يعطي، يمنح هذا ويمنع هذا ويعز هذا ويذل هذا ويغني هذا ويفقر هذا. قل اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولذلك لما رأى زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مريم عندها الفاكهة في زمن غير زمنها، قال: عجيب، هذه امرأة وبعدين كل ما جئت وجدت عندها طعام في غير محله، تقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو إيش؟ بعدين انتبه، قال: ماذا؟ قال: بهب لي من لدنك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. الذي ذكره بالدعاء ما وجد عند مريم من الفاكهة في غير زمنها. إذن المسلم ينبغي أي شيء يريد يسأل الله، لكن يسأل الله بعد أن يقوم بماذا؟ بالأسباب. الذي يريد العلم يقرأ ويسأل الله العلم، الذي يريد التقاء يغض بصره ويصلي ويسأل الله التقاء، الذي يريد الغناء يبيع ويشتري ويتسبب ويسأل الله الغناء، الذي يريد الأولاد يتزوج ويسأل الله الأولاد. يعني إذا أردنا أن يستجيب لنا ربنا نقوم بالأسباب وندعو الله، لأن بدون القيام بالأسباب هذا يسمى تواكل. لا بد الإنسان يقوم بالسبب ويدعو الله. ولذلك قال له: أقيد الناقة وأتوكل؟ ماذا قال له؟ قال له: قيدها وتوكل. القيد لا ينفع ولا يضر، لكن وهذه الأمور لا تنفع ولكن هي أسباب. إذا أراد الله أن يكون السبب ضد ما هو المقصود منه يفعل، كما قال لإبراهيم. إبراهيم لما رموه في النار ماذا قال؟ يا نار كوني بردا. قال العلماء: لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. فهذه الأسباب نحن مطالبون بها، لكن هي لا تضر ولا تنفع إلا بإرادة الله. والله هذا الإسلام الحقيقة دين عملاق، ديننا دين قوي، لكن يحتاج لنا أن نفهمه وأن نبين للناس جماله في حياتنا. من أهم ما يرفع الإسلام أن نتمثله، نتمثل الدين. إذن قال جل وعلا: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذه مواصفات الإدارة: أن يكون صاحبها عالما، وأن يكون أيضا قويا غير ضعيف، لأن العقل السليم في الجسم السليم. صحيح، ترى الرجل النحيف وتزدريه وفي ثيابه أسد هصور، لكن المهم أن الإنسان إذا كان عالما وجسمه قوي كان هذا مدعاه إيش؟ للاحترام ولقبول الرأي. لذلك قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. كان أعلم بني إسرائيل في ذلك الوقت، وكان طوال وجسمه قوي أيضا. والله جل وعلا يعطي ملكه من يشاء، لذلك ملكه عليهم. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع المغفرة عليم بنياتكم. ولذلك غفر لكم ما تقدم منكم وعلمكم هذا العلم الذي به تسعدون. طيب، فلما عمل هذا قال لهم نبيهم وهو شمويل: إن علامة ملكه عليكم. قالوا كأنهم قالوا: أعطينا علامة على هذا، أن يأتيكم التابوت. هذا التابوت فيه كلام لا ينتهي، أن أخذه العمالقة وراحوا به وأصبحوا تأتيهم الأمراض حتى ردوه لبني إسرائيل، أو أخذه موسى ورماه في الصحراء. المهم أن تصديق ملكه أن يرجع إليكم هذا التابوت، هذا الصندوق. فيه سكينة من ربكم إذا قرب منكم تسكن أرواحكم وتشجعون على عدوكم، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي مما تركه موسى وهارون، آل مقحمة هنا رضاض الألواح وبقية عصاه وعمامة هارون على ما يقول هذا في الإسرائيليات، تحمله الملائكة، جاءت الملائكة تحمله. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن هذا الأمور لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.